السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الجلسة من جلسات قناتكم التقنية سنس، وذلك بعد غياب ليوم الاثنين الماضي كان بسبب ظروف السفر. أهلا بكم معنا في هذه الجلسة التاسعة بعد جلسات بعد عيد الفطر المبارك، وذلك في يوم الخميس الموافق للرابع من شهر سبتمبر عام 14 2000 للميلاد، والموافق أظنه العاشر من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 ألف للهجرة. أهلا وسهلا بكم معنا وحياكم الله. إذن اليوم هو الخميس التاسع وليس العاشر، التاسع من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 ألف، الموافق للرابع من شهر سبتمبر لعام 14 2000 للميلاد. ونستهل لقاءنا بعد ذكر الله عز وجل والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بأن نزف لكم البشرى والتبريكات بصدور التحديث الفرعي الثاني لأجهزة البرايل سنس المشتمل على إصلاح بعض الأخطاء كما جاء في إعلان شركة الناطق، حيث ذكروا أنه تم تصليح أو إصلاح مشكلة الخانتين المحتسبتين في تعدد الأسطر في التويتر، فقد كان إذا ضغطت خانة أو مفتاح انتر يعتبر الجهاز هذه الخانة بحرفين، يعني كل حرف يأخذ خلية واحدة، السطر الجديد لا يأخذ خليتين. وكذلك ذكروا أنه تم إصلاح مشكلة الهمزات في أثناء عملية البحث في معالج النصوص، والتي كنا قد ذكرنا حلا لها بطريقة مطابقة حالة الأحرف نجعلها نعم ليتم العثور على الحرف المطلوب. الآن ذكروا أنه تم معالجتها دون الحاجة لتغيير الإعدادات، وقصروا ذلك على الهمزات، لا أدري هل تم إصلاح باقي الحروف أو لا، لم أقم بالتحديث حتى الآن. والمهم أن الحمد لله يعني هذا مؤثر واضح على اهتمام الشركة، جزاهم الله خيرا بتحديث وتصليح ومعالجة الأخطاء التي تقع في تحديثات وإصدارات البرايل سنس. ولعل التحديث يحمل تاريخ 14/8/2014 بحسب التاريخ المذكور في الرسالة، لكن في ذكرهم لمعلومات التحديث ذكروا أن الجهاز يكون SW بلس كذا كذا إلى آخره، لكن لم يذكر التاريخ، فلا أدري هل هذا التاريخ هو أيضا الموجود في التحديث بعد الضغط على المسافة مع النقاط 1 2 3 6 أم غير ذلك. إذن هذا هو الأمر الأول المتعلق بأن الحمد لله تم إصدار تحديث للإصدار 8.2 وهو التحديث الفرع الثاني لهذا الإصدار على أجهزة البرايل سنس، واشتمل على إصلاح بعض الأخطاء المشار إليها آنفا، فمبارك لمستخدمي البرايل سنس. الأمر الثاني، بعد أن اقترحت أختنا الفاضلة الأستاذة مريم الأسبوع الماضي، اقترحت أن يكون هناك أيضا قناة على التويتر أو الفيسبوك لنشر جلسات هذه القناة التي على الزل والتي هي قناتكم التقنية سنس. بعد طرح الموضوع للمشاورة والتصويت في مجموعات الواتساب، فوجدنا أن الأغلبية تميل إلى التويتر، وبالتالي أنشأت حسابا رسميا خاصا بنشر بنشر دروس قناة التقنية سنس وغيرها من شروحات التقنية، بل وربما أيضا الدروس الدينية أو الشروحات المتعلقة بأمور الدين من تفسير وفقه وعقيدة وما إلى ذلك، لتعم الفائدة إن شاء الله تعالى عبر ذلك الحساب، وهو سلاسل منوعة at مبدو 531 الثلاثي المنوع at m a b d u 531 العنوان مرة أخرى سلاسل مسافة منوعة at m a b d u 531 وإن شاء الله تعالى سيكون التفاعل وتلقي الاستفسارات والرد عليها ونشر روابط للدروس المسجلة إن شاء الله تعالى عبر هذا الحساب. أما ما يتعلق بجلستنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى فسنحاول فيها إنهاء ما يتعلق بإعدادات الخيارات على جهاز البرونتو حتى يتسنى لنا إن شاء الله تعالى الانطلاق الأسبوع القادم مع متصفح الإنترنت سواء في البرايل سينس أو البرونتو حتى نسير بالجهازين جنبا إلى جنب ليتسنى للمستمعين من مستخدمي البرايل سينس أو البرونتو الاستفادة من ما في هذه هذين الجهازين من فوائد ومزايا. فالحمد لله قد انتهينا من شرح كيفية ربط البرونتو بالشبكة اللاسلكية الواي فاي وكيفية تشغيل البلوتوث وذكرنا أيضا ما يتعلق بخيار الصوت وما فيه من أصوات إقليمية وصوت النظام وصوت القراءة والمازج والموازن إلى آخره. فإن شاء الله تعالى نحاول في جلسة اليوم إنهاء ما يتعلق بإعدادات الخيارات في البرونتو. إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار حول ما تقدم في شأن البرونتو وإعدادات الخيارات التي فيه فيسرنا تلقي أسئلتكم قبل أن نشرع في درس اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير جميعا. أعذرونا صراحة على التقصير لأن انشغلت دكتور الملتقى الخليجي للمكفوفين الذي انتهى الأسبوع الماضي وعدنا إن شاء الله لنستفيد من معين هذه القناة بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ عبد الحافظ وحيا الله جميع أهالي السلطنة وجميع الإخوة والأخوات حيثما كانوا. الحمد لله يعني إن شاء الله لم يفوتك الكثير فقد اعتذرنا عن حضور يوم الاثنين بسبب ظروف السفر. الجلسات الأسبوع الماضي بإذن الله ستستمع إليها مسجلة وما أدري إذا كنت استمعت للإعلان عن حساب التويتر أو لا سيتم من خلاله إن شاء الله نشر روابط للجلسات التي تم تسجيلها. نسأل الله أن يجزي من قام على ذلك خير الجزاء. جزاك الله خير يا دكتور وجزا الله الإخوة والأخوات القائمين على هذه الأعمال الطيبة لخدمة المكفوفين أينما كانوا وأينما حلوا وجميع الناطقين باللغة العربية يعني مش شرط أن يكونوا عرب يعني جميع الناطقين بالعربية أكيد هم المستفيدين أيضا من هذه الدروس والمحاضرات القيمة التي يعني حقيقة تلقى على هذه القناة وربنا بارك إن شاء الله في جهودكم جميعا وبإذن الله تعالى نكون على السمع إن شاء الله. وفيك بارك الله ونسأل الله أن ينفعنا وإياك بما نقول ونسمع. شكرا دكتور. دكتور بالنسبة للبريد الإلكتروني لازال يعني لازالت المشكلة يعني مثل ما هي لم أجد لها حل إلى ساعتك هذا فما بعرف إيش الحل يعني حقيقة. أما مشكلة البريد معك أستاذ عبد الحافظ ففعلا مشكلة غريبة عجيبة. الإعدادات عندك سليمة بعد المتابعة معك الإعدادات سليمة والبيانات المدخلة سليمة فما أدري إيش الإشكالية بالضبط. حتى حسابك على الجيميل يعني لو قلنا أنه على الهوت ميل يحتاج إلى تفعيل البوب مثلا لا أنت حسابك على الجيميل فما أدري إيش الإشكالية. شو رايك دكتور اعمل الجهاز فورمات؟ ما اظن هذا يفيدك في شيء، لان يعني المطلوب هو ادخال البيانات بشكل صحيح، وهي مدخلة عندك بشكل صحيح، لكن اعمل التحديث اللي نزل اليوم لعله ان شاء الله يكون سبب في حل المشكلة لديك ان شاء الله. صحيح كلامك، بس تعرف انا اتوقع ان المشكلة يعني من الموقع نفسه، موقع الجيميل هذا، الحسابات جوجل، انهم اللي بيمنعون الدخول، ما بعرف ليش يعني. فكل ما ادخل عن طريق البرايس سينس يعني، واروح بعدين ادخل عن طريق الايفون، اوجد رسالة مفادها انه فريق جيميل كذا كذا يعني منع اختراق حسابك او كذا يعني، فيما معنى. فما اعرف ايش السالفة. هداك الله، ما ذكرت لنا هذه الرسالة سابقا يا شيخ عبد الحافظ. هذه سهلة، معناها أنك أنت يعني منعت في إعدادات الجيميل، منعت فتح جهازك من أي جهاز آخر، لهذا ما يفتح في البرايل سنس. فهذا يذهب إلى الإعدادات حسابك الشخصية في الجيميل، واجعل هذا الخيار غير مفعل أو غير محدد حتى يتم فتح البريد الإلكتروني في أجهزة أخرى، أو بطريقة أخرى إذا كان عندك الخيار تذكرني خليه غير محدد حتى يسمح بدخولك من أي جهاز آخر. أنت الآن رابط الحساب بجهاز معين يتم فتحه من خلال هذا الجهاز، ما أدري إذا كان على الحاسوب أو لابتوب أو كذا، أنت ربطت الحساب بجهاز معين، بالتالي تحاول أن تفتحه عن طريق البرايل سنس أو غيره فيرفض، ويكون هذا من باب الحماية. لا، أزل هذا حتى يتم فتحه طبيعي في البرايل سنس إن شاء الله. لكن يا دكتور، لو عندي حساب آخر على الجيميل يعني غير اللي مفعله عن طريق أو رابطه عن طريق الجهاز آخر مثل الآيفون أو اللابتوب، أنا جربت يعني حساب آخر يعني مش مربوط بأي جهاز، فهل نفس الطريقة يعطيني نفس الكلام يعني؟ ما أدري يعني، فهمت علي؟ حتى أنا ما عندي مانع أني أعطيك الإيميل اللي أنشأته ويعني تجربه من عندك أنت بجهازك، هل بيقول هذا الكلام أو أنه بيمشي؟ ما عندي مشكلة، ممكن أنا حتى أتواصل معك على الواتساب او الخاص كذا واعطيك الايميل وانت تجربه بنفسك، ما عندي مشكلة ان شاء الله تعالى. زودني به على الخاص في الواتساب، ويكون لنا حديث ان شاء الله بعد انتهاء هذه الجلسة بحول الله تعالى. جزاك الله خير يا دكتور، حتى لا نطيل على الاخرين او يعني تضيع المحاضرة او الوقت على مجرد هذا الحساب وشي كده، فنتيح الفرصة للجميع وإن شاء الله متواصلين بإذن الله تعالى. شكرا دكتور، حياك الله. إذن أيها الأحبة، نبدأ معكم على بركة الله في إعدادات خيارات البرونتو. فتحنا البرونتو بالضغط مطولا على S3 وندخل إلى الإعدادات، إما بالذهاب إليها. في ملاحظة أنا ما كنت يعني أكررها كثيرا بناء على أنها معلومة لديكم، لكن من باب التنبيه، عصا التحكم لأعلى يقوم مقام هذه المهمة زر D1 اللي هو أول مفتاح دائري على اليسار بدوار الصفر. ستجد ثلاث دوائر فوق بعض أو يعني مرصوصة بشكل عمودي، دائرة فوق الأخرى أو دائرة تحت الأخرى. أول مفتاح على اليسار يسمى D1، تحته D2، تحته D3، على اليمين D4، D5، D6، من فوق إلى تحت. طيب العصا التحكم، لما أقول أنتقل بعصا التحكم لأعلى، D1 يؤدي نفس المهمة. لما أقول أنتقل بعصا التحكم لأسفل، D3 يؤدي نفس المهمة. لما أقول الذهاب أو ضغط إنتر أو ضغط العصا إلى الداخل، D6 يؤدي نفس المهمة. للتراجع اللي يعني مثلا دخلت إلى أمر وأردت الخروج منها، ودخلت إلى قائمة وأردت الخروج منها، دي فور يؤدي هذه المهمة، إلا إذا كانت القائمة فرعية فالخروج منها بسحب العصا جهة اليسار، ولا ينفع معها الدي فور عندئذ. هذه يعني ملاحظة سريعة، كنت أظن أنها معلومة ومعروفة لدى مستخدمي البرونتو، لكن هذا من باب التنبيه. إذا ندخل إلى الإعدادات. الصوت انتهينا منه، سنأخذ القائمة التالية وهي قائمة برايل. سيأتينا داخل برايل أول خيار العرض، ثم المؤشر، ثم شفرات برايل الافتراضية، ثم الجداول القياسية، ثم إخفاء نقاط برايل 7 و8. نعودنا إلى العرض. لندخل إلى هذا العرض، نحن الآن داخل قائمة برايل في عرض برا، ما لنا علاقة فيه الآن، نتكلم عن العرض داخل برايل. الهامش الأيسر مربع تحديد وكاتب 0. ما المقصود بهذا الهامش الأيسر؟ أولا، كلمة العرض معناها العرض على سطر برايل الموجود في البرونتو، والآن لما دخلنا قال لي الهامش الأيسر 0، يعني هل تريد أن تترك على سطر برايل هامشا؟ بمعنى لو حطيت مثلا رقم 1، وكما قلنا الأرقام تكتب عادي لكن مع النقاط أو النقطة 8 بدون علامة عدد، وأكتب رقم 1 بالضغط على النقطتين 1 8 وبدون علامة عدد. طيب الهامش الأيسر لو ضغطت هنا مثلا 1، معناه أنه سيترك أول خلية فارغة بدون ما يستعملها للكتابة، يعني ستبدأ الكتابة تظهر من الخانة الثانية. هذا هو الهامش الأيسر. الهامش الأيمن هو نهاية السطر جهة اليمين، بمعنى أنه سيترك خانة 2 3 على حسب التحديد، لا يستخدمها للكتابة. فإذا انتهى السطر سينتهي مثلا عند الخلية 16 أو 17 وهكذا. قفز ومربع خيار بين قوسين حرف ميم، يعني أنه محدد. ما المقصود بزر أو بخيار القفز؟ دعونا نرى ما بعده. موافق، انتهى. طيب أنا عندي الآن قفز محدد، لو خليتها غير محدد بالضغط على مسافة أو بسحب العصا جهة اليسار أو اليمين سيأتيني أيضا موافق، لكن لنوافق عليه ونذهب إلى معالج النصوص. وأبدأ مثلا بتحديد هذه الخلية، نجد أن النقطتين 7 8 أو المثيرة تظهر بشكل كيف أقول، بشكل طبيعي أو ظاهر باستمرار تحت الحرف. السلام عليكم ورحمة الله، معذرة على هذا الانقطاع، لا أدري ما آخر ما وصلكم. السلام عليكم ورحمة الله، على هذا الانقطاع، لا أدري ما آخر ما وصلكم. إذا هذا ما يتعلق بقائمة العرض وما فيها من الخيارات، الهامش الأيسر والهامش الأيمن والقفز. يأتينا بعد العرض المؤشر ويقول فرعية، يعني البرايل داخله أو داخله عدة خيارات، منها المؤشر داخله عدة خيارات أيضا. إذا عندي مؤشران، واحد للقراءة وواحد للكتابة، وعندي أيضا الكتابة بالاختصارات. دعونا ندخل للقراءة. يقول مؤشر القراءة 8 أو النقطة أو النقاط 8. ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أنه إذا كان الملف للقراءة ستظهر في أسفل الحرف أو المشيرة ستظهر على شكل نقطة ثمانية فقط، يعني إذا كان الملف محميا من الكتابة لن يظهر النقطتين 7 8، لا سيظهر النقطة 8 لوحدها كمؤشر على أن هذا للقراءة فقط. عندي هنا مؤشر مقلوب، يعني يعطيك المؤشر بشكل مقلوب، أو يعني كيف نقولها، بشكل يعكس الحرف. هنا نخليه غير محدد حتى لا يحصل اللبس أثناء القراءة. وميض هنا يعني هل تريد أن تبقى المؤشرة أو المشيرة ثابتة أم تريدها أن تظهر وتختفي، تطلع وتنزل تطلع وتنزل؟ إذا تريدها ثابتة خلي الخيار هنا غير محدد، عند وميض يكون غير محدد، ومعروف أنه يكون بوضع مسافة بين القوسين، وذلك بسحب العصا جهة اليمين أو اليسار أو بالضغط على مسافة حتى تختفي الميم التي بين القوسين. وإذا كنت لا أريدها تبرز وتنزل تبرز وتنزل فأخلي الميم بين القوسين موجودة. طيب في حالة الوميض سيعطيني خيارا آخر، المدة بالثواني، يعني تريد المشيرة تظهر وتنزل ببطء أم بسرعة، أم يعني ما هي السرعة التي تريد أن تظهر فيها المشيرة وتختفي؟ الخيارات هنا بالأرقام ستكتب كما قلنا نقطة 8 مع الرقم بشكل عادي دون حاجة لكتابة علامة العدد، ثم زر موافق لحفظ التغييرات. نلاحظ أن هذا للقراءة، فكل التغييرات المتقدمة لا تخص مؤشر الكتابة، يعني لو كنت أجريت تغييرات معينة في هذا المؤشر ثم ذهبت إلى ملف لتكتب ستجد مثلا أن المشيرة تظهر النقطتين 7 8 وليس 8 فقط، لأنه كما ذكرنا هذا يبين لك أن هذا الملف للقراءة ومؤشر الكتابة الآن 7 8. رأيتم هنا أصبح للكتابة النقاط 7 أو النقطتان 7 و8، هناك للقراءة كانت النقطة 8 فقط. وأستطيع تغيير النقاط حسب الرغبة، لكن هذا هو المفضل حتى لا تلتبس عليك القراءة. يعني مثلا لو خليت النقاط 1 2 3 4 5 6 حرف الضاء، وخليت المشيرة وميم، فبيجي أول حرف عندك مثلا قال، بصير حرف القاف كله يدخل وينزل يدخل وينزل، عفوا يدخل ويخرج يدخل ويخرج أو يصعد وينزل، فبيسبب لك لبس في القراءة. فالنقطتين 7 و8 تجعلها للكتابة، النقطة 8 لوحدها تجعلها للقراءة. طيب ليش ما أخلي النقطة 7 لوحدها في القراءة أو في الكتابة؟ النقطة 7 تظهر في علامة التحديد لتبين لك النص المحدد، يعني لو ذهبنا الآن لمعالج النصوص ووقفنا مثلا على حرف عين وضغطنا على زر المشيرة الموجود فوق الحرف عين مع انتر اللي هي B9، حدد المقطع وأصبحت النقطة ليست 7، أصبحت النقطة 8. لا عفوا، إذا أنا عندي لبس، النقطة 8 هي التي تستعمل لتحديد المقطع. أصبح الآن كل حرف محدد تحته النقطة 8. النقطة 8 تفيد أن هذا الجزء أو أن هذا الحرف محدد. أما النقطة 7 فلا، لا تفيد بالتحديد. إذا أنا كان عندي لبس، النقطة 7 لا تستخدم للتحديد وإنما النقطة 8. فإذا الأفضل أن أجعل النقطة 7 مثلا للقراءة أو الكتابة، والنقطتان 7 و8 للآخر، وتبقى النقطة 8 لوحدها للدلالة على النص المحدد. نعود إلى الإعدادات. العشر النقاط 7-8 للكتابة، هو مؤشر مقلوب كما تقدم معنا في الكتابة، والوميض بحسب الرغبة ثم موافق. بعد مؤشر الكتابة سيأتينا خيار بعنوان الكتابة بالاختصارات، إذا دخلنا على هذا الخيار سيعطيك النقطة 7-8 أو النقطتين 7-8. ما المقصود بهذا؟ هل أنا أستطيع أن أجهز مثلا خيارات الكتابة بالاختصارات من هنا؟ لا، المقصود أنه أثناء الكتابة بالاختصارات ماذا يكون المؤشر؟ تريد مثلا تجعله 7-8 6-7-8 بحسب الرغبة، بحيث يكون عندك مؤشر مميز لكل نوع، فمؤشر للقراءة وآخر للكتابة وثالث للكتابة بالاختصارات. وهنا نفس الخيارات، مؤشر مقلوب والوميض والمدة فيما إذا حددت الإشارة بالوميض. رجعنا للقراءة للكتابة والكتابة بالاختصارات، هذه هي الخيارات الموجودة داخل المؤشر، إذا كان حولها سؤال أو استفسار فتفضلوا به. بعد خيارات المؤشر سننتقل إلى خيار شفرات برايل الافتراضية. شفرات برايل الافتراضية وماذا داخل هذا التطبيق؟ هنا سيطلب أو سيعرض لي بعض اللغات، عندي اللغة الآن هي العربية، يعني وضع 4 أخماس مقصود بها 4 من 5 لغات أو 4 من 5 لغات. إذا سحبت جهة اليمين يأتيني خيار إسبانو الإسبانية، إنجليش الإنجليزية، أنا الآن أسحب جهة اليسار، ديوتش للألمانية، عربيك العربية. ماذا في هذه الخيارات؟ لكي أعرف ما المقصود بها أنزل بعصا التحكم أو بدي 3 إلى أسفل. فراغ قائمة القراءة الافتراضية وصفر من صفر. ولو ذهبت إلى العربية اللي هي كان عليها 4 من 5 وجدنا هنا اختلاف. إذن اللغة الأرابيك اللي مكتوبة كده أرابيك فيها فراغ، أما العربية المكتوبة بالحروف العربية فيقول حاسوب برايل 1 من 1، يعني لغة الإدخال الافتراضية للغة العربية في جهاز البرونتو هي حاسوب برايل وليس لديه خيار آخر، هذا 1 من 1. وقائمة الكتابة الافتراضية أيضا هي حاسوب برايل. ثم يأتينا اختصار قراءة مختصرة لبرايل وهو محدد موافق. أما غير هذه اللي هي العربية، لو أخذنا مثلا الإنجليش أيضا حاسوب برايل، حاسوب برايل والقراءة المختصرة أيضا محددة. عربيك اللي موجودة في البداية ما لها جدول حاسوب في القراءة ولا في الكتابة، وإنما القراءة المختصرة محددة. إذن هذا يعرض لي معلومات عن شفرات برايل أو عن الجداول المستخدمة في طريقة برايل بحسب كل لغة. هذه هي شفرات برايل الافتراضية. ندخل الآن إلى الجداول القياسية. بعض الإصدارات السابقة والأقدم من هذا الإصدار اللي هو 3.51 أو 3.51 كان فيها نوعان من الجداول، نوع اسمه الجداول القياسية ونوع اسمه الجداول البديلة. يعني كان بإمكانك مثلا أن تعدل الجداول القياسية للغة الإنجليزية والبديلة للغة العربية، فإذا أردت الكتابة بالعربي جعلت الجهاز يعمل بالجداول البديلة، وإذا أردت الكتابة بالإنجليزي جعلته يعمل بالجداول القياسية وهكذا. في هذا الإصدار وقبله أظن بإصدار أو إصداران 3.4 3.2، أصبح الآن ما في عندي إلا الجداول القياسية فقط. ماذا داخل هذه الجداول القياسية؟ عندي أول خيار يقول Arabic وائل بي 2 يو، ثم قال بين قوسين جدول الإدخال. إذا جدول الإدخال الموجود للغة العربية هو Arabic وائل، والخيار أو الترتيب هنا هو الثاني من 24 جدول متاح، لكن ليس كلها بالعربية. في Arabic بس كده بي تي يو، عفوا بي تو يو، يعني هذا جدول الإدخال الأول اللي هو العربي. الجدول الثاني Arabic وائل اللي أدخله الأستاذ وائل أظن. الجدول الثالث ستأتينا اللغة غير العربية وهي كرواتيا. داني فارسي فينيس أو فرانس Greek. إذن 24 جدول لثلاثة وعشرين لغة، اثنان للعربية واثنان وعشرين للغات أخرى إنجليزية وأسبانية وفرنسية وإغريقية وإلى آخره من جداول الإدخال، كل يختار ما يناسبه من اللغات. هنا في الإصدار 3.51 لم يكون على Arabic وائل اللي هي الخيار الثاني من 24. السابق كان جدول الإدخال بأي لغة ستدخل البيانات، يعني لغة الإدخال للحروف بأي لغة ستكون هي القائمة السابقة. لما نزلنا الآن قال جدول العرض، يعني لو أدخلت لك باللغة العربية هل تعرفه لي باللغة العربية أم بالإنجليزية أم الفرنسية إلى آخره. طبعا الأفضل أن يكون لغة الإدخال ولغة العرض واحدة، أو على الأقل يكون لغة الإخراج أو لغة العرض هي العربية، ثم زر موافق. هذا هو المقصود بالجداول القياسية. الآن يأتيني خيار لإخفاء نقاط برايل 7-8 اللي هي المشيرة اللي تكون تحت كل حرف. هل تريد إخفاءها أم تريد عرضها أم تريد تغييرها أصلا؟ طيب كيف أبدل بين عرضها وإخفائها؟ إذا كان الخيار على عرض نقاط برايل 7 و8 معناها أن الاختيار الحالي هو الإخفاء. بمجرد الضغط على بي 9 سنجد أنه يقول تشغيل نظام النقاط السابعة والثامنة إخفاء نقاط برايل 7 و8. قال أول شيء تشغيل نظام نقطة 7 و8 أو تشغيل نقاط 7 و8، ثم ظهر الخيار إخفاء نقاط برايل 7 و8. يعني إذا كان الظاهر أمامك إخفاء نقاط 7 و8 فهي معناه أنها شغالة، والخيار أمامك إذا ضغط عليه سيخفيها. وإذا كان مكتوب عرض نقاط برايل 7 و8 معناه أنها مخفية، والخيار أمامك يضغط عليه ليتم تشغيلها. هذا هو المقصود بعرض أو إخفاء نقاط برايل 7 و8. وبهذا ننتهي من قائمة برايل. إذا في سؤال أو استفسار عن هذه القائمة. يبقى معنا مجموعة من الخيارات في قائمة عرض. ذكرنا في البداية أن قائمة عرض داخل برايل غير قائمة عرض التي خارج برايل. الآن قائمة عرض إذا دخلنا إليها سنجد عرض اختصار القائمة، نضغط انتر سنجد عرض مفاتيح اختصار برايل اللي هي زي ما نسمعها مثلا عين زائد بي 9 بي 7 في تبين لك اختصارات البرايل، وتحتها عرض اختصار مفاتيح الحاسوب فيما لو كنت قد أوصلت البرونتو بكيبورد خارجي. عرض مفاتيح الاختصارات بشكل عام، هل تريده أن يعرضها أم لا؟ كل خيار طبعا يمكنك تحديده أو إلغاء تحديده بالمسافة أو بالسحب بعصا التحكم جهة اليمين أو جهة اليسار. إذا وجدت ميما بين قوسين فمعناها أنه محدد، إذا وجدت المسافة بين قوسين معناها أنه غير محدد، ثم موافق لحفظ الخيارات. أما المسرعات فهي بشكل سريع يعني تخيرك في عرض المسرعات بين المحادثة والبرايل و لا إله إلا الله في أمر ثالث نستعرضها معا. مسرع المحادثة هل تريده موجودا أو غير موجود؟ فالخيار راجع إليك. شو هنا سيأتي في مسرعات برايل، وعندك في مسرع برايل ثلاث خيارات. الأول جهة اليسار هايد، الثاني شو، والثالث هايلايت. يعني هل تريدها متوسطة أم سريعة جدا أم نوعا ما بطيئة فيما لو استخدمت قراءة مستمرة؟ بعد ذلك يأتيك خيار محدد مسبقا وخيار تصحيح الكتابة تلقائيا. فكل هذه خيارات متاحة للمستخدم بحسب رغبته إذا كان يرغب فيها أو لا. ثم يأتي بعد ذلك قوالب وداخلها عدة خيارات. في هذه القوالب يأتينا الخيار الأول قائمة العنصر، ويأتينا بعدها الزر ومربع تحديد ومربع نص ونص للقراءة فقط ومربع قائمة من جديد وملف مجلد. ما المقصود بكل هذا الكلام؟ يعني الرمز الذي سيظهر عند الملف أو عند المجلد أو عند يعني بدل ما نسميها قوالب نسميها رموز مثلا، كيف تريد أن يظهر؟ ندخل مثلا للزر برايل، بعدين كتب حرف زاي زائد عفوا ليس زائد مسرع عنصر عنوان برايل، وضع حرف زاي مسرع بين قوسين كتبها ثم كتب عنوان، يعني أن الزر سيرمز له بحرف زاي. إذا كنت موافقا على ذلك فأبقي كما هو. إذا كنت تريد التغيير تبغى تضع رمز معين للزر أو للملف أو للمجلد أو غيرها فانزل بعصا التحكم لتحصل على تحرير، ومن ثم اضغط انتر واكتب الرمز المطلوب أو المرغوب فيه لوضعه لهذا العنصر. يعني أنا أختصر حتى لا نطيل في الشرح لضيق الوقت والارتباط أيضا يعني أخشى أني أذهب ولم ننتهي من الإعدادات. فهذا باختصار أن القوائم هنا أو القوالب ستعرض لك الرمز المطلوب لكل من هذه العناصر، المجلد الملف القائمة اللي سمعناها قبل قليل. إذا كنت ترغب بهذا الرمز فأبقى كما هو، وإذا كنت ترغب في تعديله فاضغط على زر تحرير وأدخل ما تريد. ثم بعد ذلك الصوت، كيف تريده أن ينطقها؟ لما يكون عندك شيء زر يضغط عليه كيف تريد أن ينطقها؟ أيضا تدخلها كتابة والجهاز يقوم بقراءتها كما أدخلت. كما رأينا هنا تحرير من إدخال أيضا بحسب ما تقدم. وهنا يقول جهز للاختراق، يعني أعده كما كان في السابق. لو واحد مثلا جرب وعبث وكذا ثم لم يعجبه ما وضع، يعيده للافتراض من هذا الزر ثم يضغط على موافق لإلغاء، ثم يضغط على موافق لاعتماد الأمر. فهذا هو ما يتعلق بالقوالب في جهاز البرونتو، بحيث أنك تستطيع اختيار حتى الرموز للملف والمجلد والعنصر والتحديد إلى آخره كتابة ونطقا. يمكن أن تضع رموز خاصة بك وأيضا أصوات خاصة بك. فهذا هو ما يتعلق بقائمة قوالب. بعد ذلك يأتينا خيارات كلمة السر. هل تريد إظهار حروف كلمة السر للبرايل؟ بمعنى لو دخلت مثلا في تطبيق البريد الإلكتروني أو في تطبيق متصفح الويب وجاءك أي حيز لكتابة كلمة السر، هل تريدها أن تظهر نجمة نجمة نجمة ما تقرأ، أم تريدها أن تظهر بطريقة برايل؟ إذا كنت تريدها نجمات ولا يعرف ماذا كتب، فتخلي هذا الخيار غير محدد اللي هو مسافة بين القوسين. إذا كان لا تريد أن تظهر بحروف وأرقام مقروءة، فاجعل الخيار محددا وذلك بالضغط على مسافة أو بسحب العصا جهة اليمين أو جهة اليسار. تحت ذلك سيأتيك نطق حروف كلمة السر، يعني مش بس الكتابة وخلاص ينطقها تبع لذلك، لا ممكن تظهر في الكتابة بطريقة برايل ولا ينطقها. فهذه أيضا من المزايا الرائعة في استخدامات البرونتو، أنك تستطيع في كلمة السر أن تجعلها صوتا فقط والقراءة نجمات، أو تجعلها ببرايل حروفا وفي القراءة نجمات، أو تجعلها ظاهرة في كليهما أو مخفية في كليهما. فأنت عندك أربع خيارات، إما بتحديد الجميع أو بتحديد واحدة وإلغاء الأخرى أو بعدم تحديد الجميع. عرض اختصار القائمة والمسرعات والقوالب وخيارات كلمة السر، هذه كلها موجودة داخل قائمة عرض الموجودة داخل إعدادات البرونتو. أي سؤال حول ما تقدم؟ بعد ذلك سيأتيني خيار لوحة المفاتيح، وندخل إلى لوحة المفاتيح. سيبدأ يحدد معي مهام المفاتيح في لوحة البرونتو. B7، هل تريده أن يكون مسح مسافة للخلف؟ هل تريده أن يكون مسح مسافة للخلف أو لا؟ إذا كنت تريد أن يكون B7 هذا يؤدي عملية المسح حرفا للخلف أو خلية للخلف، فتدع الخيار على محدد. إذا كنت تريده لا ينفذ هذا، فاجعل المسافة بين قوسين والاختيار غير محدد. وبالنزول لأسفل سيقول B8 سطر جديد، يعني المفتاح رقم 8 اللي هو على يمين النقطة 6، طبعا على يمين مفتاح النقطة 6 سيكون لسطر جديد. هل تريده كذلك أو لا؟ كل هذا يعطي المستخدم خيارات ويعني مساحة لتحديد استخدامه للبرونتو. ضربة مزدوجة ومحدد أو غير محدد بحسب رغبتك في في هذا الخيار. تنبيه عند ضغط مفتاح عالي، لما تضغط المفتاح العالي هل تريد أن ينبهك أن هذا مفتاح عالي ولا لا؟ هذا الآن أثر لوحة المفاتيح، يعني لما تكتب الحرف هل تريد أن ينطق أم لا؟ وماذا ينطق؟ هل سينطق الحروف والكلمات كما هو الآن أو حرف فقط كلمة فقط. إيه؟ إيقاف، لا ينطق لا حرف ولا كلمة. هذه إيقاف مثلا تفيد إذا كنت في قاعة أو في وسط مجتمع أو كذا ولا تريد أن يتحدث الجهاز أثناء الكتابة فتجعلها إيقاف. إذا لا تريد أن يتحدث في كل شيء تخليه على أحرف وكلمات اللي هي أربعة من أربعة. هذا أيضا يخيرك في الأشياء المحذوفة، هل تريده أن ينطق حرف أو كلمة أو تريده أن ينطق الحرف أو الكلمة المحذوفة التالية، يعني يبين لك إيش الحرف أو الكلمة التي لو ضغط ستحذف. الحرف أو الكلمة الفعلية، الحرف أو الكلمة الفعلية اللي هي فعلا حذفت. إذا الحرف أو الكلمة الفعلية 3 من 3، الحرف أو الكلمة التالية 2 من 3، الحرف أو كلمة محذوفة فعلا يعني حذفت. تشغيل الإعادة التلقائية لعصا التحكم أو لوحة المفاتيح. تشغيل الإعادة التلقائية لعصا التحكم أو للوحة المفاتيح. الخيار الآن غير محدد، دعونا نجعله محدد ونرى ماذا سيحدث. سمعتم؟ أصبح يتنقل بسرعة مع أني ضغط على عصا التحكم ولم أرفع يدي، فأصبحت عصا التحكم ليس مجرد ضغطة واحدة، لا أصبح عصا التحكم تأتي بكذا ضغطة ما دمت ضاغطا عليها. يعني عندي مثلا في الكيبورد، في الكيبورد حقة الحاسوب مثلا، لو ضغط على حرف ألف لازم أضغط وأشيل يدي بسرعة عشان يكتب ألف واحدة، لو استمررت في الضغط سيكتب ألفات وليس ألفا واحدة. هذا لم يكن معروفا في مفاتيح برايل. برايل لو حطيت إصبعك وجلست ساعة ترفع ما كتب إلا حرف واحد، عصا التحكم تنزل وما ترفع يدك ساعة ترفع تلقى نزلت للخيار التالي. الآن لا، أصبح بإمكانك أن تجعل عصا التحكم ذات إعادة تلقائية، بمعنى أنك لو ضغطت وما رفعت يدك سينزل كذا خيار وليس خيارا واحدا فقط. إذن هذا هو ما يتعلق بالإعادة التلقائية. لوحة المفاتيح، تشغيل الإعادة التلقائية لعصا التحكم أو لوحة المفاتيح. جربنا قبل قليل عصا التحكم، ندخل الآن إلى معالج النصوص. أنا الآن في نهاية المستند. المعروف زي ما قلنا أني لو ضغط حرف ألف واستمررت ساعة في الضغط ورفعت يدي لن أجد إلا حرفا واحدا. انظروا الآن لو كتبت ألف واستمررت في الضغط عليها كم ألف الآن كتبت؟ ألف ألف ألف ألف ألف بحسب عدد إيش هذا؟ لا ما كتب إلا ألف واحدة. يبدو هناك خطأ، نعود إلى الإعدادات. لوحة المفاتيح، طيب هنا تشغيل الإعادة التلقائية لعصا التحكم أو لوحة المفاتيح وأنا حطيت خيار محدد، فلماذا لم يعيد؟ الحل فيما تحتها، مدة الضغط على المفتاح 1000، يعني كل 1000 بضغطة، كل 1000 بضغطة. أنا قبل قليل ما أكملت 1000، طيب خليها 100 مثلا، حذفت واحد من الأصفار الآن وتركتها 100. نقول له موافق نذهب. لا قبل الذهاب قال لي خطأ في القيمة هنا في مدة الضغط على المفتاح 1000، لو جعلتها مثلا 900 حذفت صفرا وحذفت الواحد وضعت مكانه 9 وقلت له موافق أو ضغط انتر، ثم ذهبت إلى معالج النصوص نضغط ألف. أنا الآن مستمر بالضغط على النقطة 1. لم يكتب إلا ألفا واحدة لأن 900 المطلوبة لم تمر حتى يقوم بالإعادة. فإذا لا ترتبط أو لا تتردد أو يعني لا تظن أنك أخطأت في تشغيل هذا الخيار، لا، المدة لم تمر حتى الآن، فمن خلال مرور هذه المدة يقوم الجهاز تلقائيا بإعادة الضغطة. يعني ضغط على ألف سيعيدها، ضغط على باء سيعيدها، على لام سيعيدها، وهكذا بحسب المدة التي تحددها. ويبقى خيار آخر لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، لم ينتهي الأمر عند هذا الحد لأنه بقي خيار آخر يحدد عدد مرات الإعادة. مدة الضغط على المفتاح 900، هذا انتهينا منها. معدل الإعادة 4، يعني يعيد 4 مرات ويتوقف. معدل الإعادة 4 مرات. رجعنا إلى اللغة العربية وهي هنا 23 لغة. إذا هذه هي خيارات لوحة المفاتيح، ورأينا كم هي رائعة وجميلة وتتيح للمستخدم تحديد الخيارات التي تناسبه. بعد لوحة المفاتيح سيأتينا التاريخ والوقت، وداخل التاريخ والوقت سيأتينا التاريخ 4/9/2014، ويمكنك التعديل بوضع المؤشر على الرقم المطلوب أو على الرقم الذي يلي الرقم المطلوب ثم مسحه ثم وضع الرقم الصحيح. يعني مثلا لو كان التاريخ اليوم 5/9، أنا أكتب عندي الآن 0/4 بعدين علامة تقسيم 0/9، أقف على علامة التقسيم أضغط البي 7 حذف الأربعة أكتب مكانها 5، أصبح التاريخ 5/9/2014. الوقت بنفس الطريقة هنا يبين لك المنطقة الزمنية GMT+3 كويت رياض، وترتيبها 57 من 101، والانتقال بينها بالسحب جهة اليمين أو جهة اليسار ثم زر موافق. أنا سألني لأني غيرت التاريخ. إذا هذا ضبط التاريخ والوقت، واعذروني على الاستعجال والسرعة لأن كما ذكرت لكم عندي ارتباط، وأظن الأمور إن شاء الله واضحة. وإذا كان في أي استفسار فنحن يعني مستعدون لحله إن شاء الله. أما الطاقة فكما ذكرت سابقا أننا لا نفضل العبث في محتويات الطاقة أو يعني خيارات هذا العرض حتى لا يحصل لبس أو خلل في البطارية والإيقاف وكذا. في بس الإيقاف التلقائي، هل تريده أن يوقف نفسه تلقائيا أم لا؟ وهنا تنشط الإيقاف التلقائي محدد، و متى تريدني أن أوقف تلقائيا؟ الخيار محدد عندي الآن بعد 10 دقائق، وبإمكانك تعديل القيمة بالطريقة المذكورة بحذف الأرقام وكتابتها بكتابة عادية مع النقطة 8 ودون علامة عدد. إشارة قبل الإيقاف التلقائي أن يعطيك نغمة قبل أن يقوم بإغلاق الجهاز، ثم موافق لحفظ هذه التغييرات. والبطارية يبين لك نسبة الشحن، ليس نسبة الشحن عفوا، يعني معدل الشحن أو قوة الشحن، وهي هنا محددة ب700. أما الساعة فمحددة ب2146، وهذه زي ما ذكرت لا أفضل العبث فيها. الجهد الكهربائي محدد ب7.439، وكتابة ملف الدخول محدد، ثم موافق لنبقي الأمر على ما هو عليه. قواعد بيانات أوتلوك التي يقوم الجهاز بحفظها تلقائيا عند الإغلاق. الخيار الأول نسخ البيانات إلى الذاكرة الخارجية لكي تقوم أنت بحفظها يدويا، أو تقوم باسترجاعها أيضا من الذاكرة الخارجية بحسب الرغبة لديك، فيما إذا كنت قد قمت بحفظ إعدادات معينة وتريد نسخها لتسترجعها بعد عملية تحديث مثلا أو بعد فرمتة أو بحسب رغبتك في ذلك. أما المعايرة فلم أجد منها فائدة، لا معايرة البوصلة ولا معايرة الضغط الجوي ولا معايرة الارتفاع، كلها لم يعني بحسب تجربتي الشخصية لم أجد منها فائدة، بل بالعكس قد يعني تخرب لك الأشياء التي تقوم بمعايرتها، فهذه أيضا أفضل تركها وعدم العبث فيها. خيارات الملف الشخصي لعلنا نتركها إلى حين ارتباط الجهاز بالهاتف الجوال أو غيره، كذلك مع إعدادات الهاتف المحمول. أما الواجهات فقد سبق شرحها قبل ذلك. يعني بشكل سريع نستطيع أن نقول إن شاء الله انتهينا من إعدادات الخيارات، يبقى فقط ما يتعلق بإعدادات الهاتف المحمول والملف الشخصي لننتهي تماما من هذه الإعدادات، وإن كنت أرى أننا لن نحتاج إليها. يعني يهمنا أن الحمد لله أخذنا الأصوات، أخذنا برايل، طريقة التعامل مع لوحة المفاتيح، وكيفية تشغيل البلوتوث التي شرحت سابقا، وكيفية تشغيل الشبكة اللاسلكية. كل هذا بحمد الله انتهينا منه، وإذا كان لديكم أسئلة أو استفسارات فتفضلوا بها، وإلا فنختم جلستنا مع تصفح الإنترنت عبر البرايت سنس وعبر البرونتو. إلى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.